بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. باب مسح الرأس كله، وكأنه يرد على من قال يجزئ مسح بعض الرأس. والكل استدل بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فبعض الذين قالوا بمسح البعض قالوا بأن الباء للتبعيض، يعني بجزء من الرأس. والقول الآخر الذين قالوا الباء للملاصقة والملامسة، فيكون فامسحوا برؤوسكم أي برأسكم جميعا. والسنة أفادت بأنه أن المسح يكون بجميع الرأس، والمرأة والرجل في هذا سواء. طبعا المرأة تمسح برأسها كاملا إلا طبعا ضفائرها، أما بالنسبة للرأس فهي كالرجل سواء بسواء. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، أي في المسح تمسح برأسها كاملا. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ هل ممكن يمسح جزء؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. ودائما نرى أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالآثار، لا يدخلون في مهاترات ومجادلات قال الله وقال الرسول. ولذلك نصيحتي لكل طالب علم: حصيلته وعلمه كم يحفظ من الأصول، كم عنده من أدلة الكتاب، وكم عنده من أدلة السنة. نعم قد يحفظ، ولكن الحفظ شيء كبقال عنده بضاعة والمحل ممتلئ بالبضاعة، ولكن إن سئل عن طلب مما في المحل لا يعرف، لأنه ما عنده خبرة وما يعرف أنه يخرج هذه البضاعات ويعرضها ويتعامل معها، لا يعرف. ولذلك هناك فرق بين من حفظ وبين من علم ما يحفظ وبين من فقه ما حفظ. وهذه من المسائل المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يعيها جيدا، أن رصيده لابد أن يكون من الأصول، وأن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأصول وكيف يوصلها إلى نفسه وإلى الآخرين. فهنا لما سئل الإمام مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ والذي قال بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولكنه كان من أهل الرأي، فطبعا أخذوها بالقياس، فالنص أولى. وكلما كان عندك رصيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان احتجاجك أقوى وكان دليلك أثبت. قال: فاحتج بحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي الآن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد الصحابي الجليل وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا يدل على فقه هذا السائل، سأل سؤالا فيه ملاطفة وفيه قرب وفيه دنو، أريد أن أرى كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. والبيان العملي أثبت وأوضح وأبين من البيان النظري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهؤلاء الشباب الحزور الذين كانوا عنده يتعلمون قال لهم بعد أن ساق لهم كيف يعني يتعاملون مع قومهم ودعونهم إلى الإسلام وإلى الحق، وقال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتم كل حركة في صلاتي فافعلوا. وفي حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على العبد الاتباع في كل شيء. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس في الصلاة سكون، يعني الصلاة كلها عبادة، كل حركة فيها عبادة وفيها ذكر وفيها طاعة وفيها قرب، لكن واحد يقف كده مفيش. يعني بعض الناس ممكن الإمام أطال في الصلاة وخاصة السرية، هو يقرأ عنده بقى يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس، يفضل واقف كده ويبدأ بقى مخه يروح ويجي مرة من برة ومرة من الداخل ومرة من الخارج ويقف، فهذا طبعا خطأ وربما يؤدي إلى ضياع الصلاة منه. فينبغي أن في كل شيء نعرف كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. وينبغي للعالم أن يكون سالي السهل، يعني هذا سأل سؤال فيه كلفة، تمنها شرح له، قال له لا أنا عاوزك تريني أرى فعل كيف تتوضأ. فقام عبد الله بن زيد وأراه كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. وعلى هذا يجوز الجمع بين العدد في الوضوء الواحد، ممكن مرة وممكن مرتين وممكن ثلاث، وممكن أجمع بين المرة والمرتين والثلاث، ليس هناك حرج في هذا. فهنا غسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، والمضمضة والاستنثار تكون من كف واحد. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذه من السنن، يعني لا يعاب ولا يزجر من خالف هذا. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وإلى المرفق، المرفق هو هذا، هذا هو المرفق الذي يجب أن يوصل إليه ويعبره إلى المرفقين، أي يتجاوز الإيه المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه، فالسنة هنا بقى مسح الرأس مش بيد واحدة كده، السنة بكلتا يديه أن يضع فيها الماء ثم يسكبه، ثم يفعل هكذا من مقدم الرأس إلى الخلف ثم يعود. هنا مسح برأسه أو مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل من الأمام إلى الإيه الخلف وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. يبقى البداية منين؟ مش من هنا، لا البداية من الأمام، هكذا يمسح ثم يعود إلى الخلف ثم يرجع إلى الإيه إلى الأمام، حتى ذهب بهما إلى قفاه. لكن مسح القفة لا سنة ولا فرض ولا غيره، لأن البعض بيجي يروح بعد ما يخلص ويروح مسح إيه القفة، وبالذات في الشتاء يبقى الدنيا تلج وهو بيتقرب إلى الله بهذا، هذه بدعة. فوصل بهما إلى قفاه أو ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعود إلى مكان من قبل. ثم غسل رجليه، وغسل رجلين إلى أين؟ إلى الكعبين، مع مراعاة الإسباغ، والإسباغ إيصال الماء إلى كل عضو. النبي صلى الله عليه وسلم عاد ومعه أصحابه من غزوة وقد أرهقهم السفر، فالصحابة كانوا يمسحون على أقدامهم، يعني ما يغسلش غسل باستفاضة، بحيث يصل الماء إلى القدم كاملا، فقال لهم ويل للأعقاب من النار. وحديث عبد الله ابن زيد رواه الجماعة، وده يعتبر الأصل في الوضوء، رواه الجماعة. طبعا يضاف إلى حديث عثمان رضي الله عنه، فيتم أو بهذا يتم الطهارة أو الوضوء كاملا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبي أنه قال: شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدفع على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قول باب غسل الرجلين إلى الكعبين، وقلنا الكعبين هم النتوان الايه الظاهران في الجانبين، هذا الكعبين. قال حدثنا موسى وهو موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمة، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال: شهدت عمرو بن ابي حسن، ويعتبر هذا عم والد عمرو، أنه سأل عبد الله بن زيد الصحابي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور، والتور عبارة عن إيه؟ إناء، وغالبا يكون من نحاس، إناء إيه؟ نحاس من صفر، بتور من ماء أي فيه ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. وهنا أكفأ يعني أمال الإناء، ما غسل منه مباشرة، أماله ثم إيه صب على يديه إلى آخره. طبعا بعض الناس يقول لك مهولات أصبح في دش وفي حنفي، وقد يعني يحجب عقله عن المسألة الفقهية والفهم للحديث، فيبتلى ان يكون في مكان لا فيه دش ولا فيه حنفي، ويضطر ان يتوضا، فيكون من اعظم المصائب والكوارث ان يفقد حكما شرعيا في موطن احوج ما يكون اليه. قال: ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. يبقى التنويع في كله إلا في إيه؟ في الرأس. يعني ما جيش أقول أو ممكن أنوع، يبقى ممكن إيه؟ اليدين مرتين والرأس ثلاث مرات أو مرتين. الأصل في مسح الرأس مرة واحدة، يقبل بهما أي بيديه ثم يدبر ثم يعود إلى مقدم الرأس، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والحديث أيضا رواه الجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. قول باب استعمال فضل وضوء الناس. الفضل هو ما تبقى منهم، والمقصود هنا هو ما تبقى من استعمال بعضهم. ما تبقى من استعمال يعني شخص توضأ ثم بقي من هذا الوضوء شيء، هل يجوز استعماله أم لا؟ يجوز استعماله. وأمر جرير أي ابن عبد الله البجلي أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني غسل السواك في من إناء ثم أعطهم ليتوضأوا من هذا الماء الذي من فضل ومن أثر غسل السواك. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة ثقة حافظ إمام قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله الثقفي قال سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله الثقفي يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. متى تكون الهاجرة؟ قبيل الظهر. فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، أي مما تبقى من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيتمسحون به أي يتبركون به. وكما ذكرنا سابقا بأنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فلا، لا أبي بكر ولا عمر ولا أي صحابي ولا أي مخلوق خلقه الله عز وجل جاز التبرك به، إنما التبرك فقط الذي أجيز هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به من أجل الإيه؟ البركة. فصلى النبي صلى الله، طبعا في بعض الناس بينكر هذا تماما، يعني أهل السنة في أمر التبرك بالأنبياء عدل ووسط لا زيادة ولا شطط، فالتبرك هو التبرك المشروع الذي لا يرفع فوق المنزلة ولا ينزل عن قدره، ولا يجوز نقل هذا الأمر إلى غيرهم من الإيه؟ من البشر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه كان على سفر، ويجوز الجمع تقديما وتأخيرا، يجوز الجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، ويجوز الظهر مع العصر جمع تأخير، ويجوز المغرب مع العشاء جمع تقديم، ويجوز جمع تأخير، ويجوز الجمع في السفر والحضر، ويجوز الجمع في السفر والحضر، فيجوز أيضا جمع الظهر والعصر حضرا بشرط الإيه؟ الإتمام، ويجوز جمع المغرب والعشاء حضرا بشرط الإتمام يتم. أما إذا كان في السفر فيجوز الجمع مع الإيه؟ مع القصر. يبقى هنا يعني في قاعدة مهمة جدا، أن الجمع منفصل عن القصر، دي مهمة جدا، لأن البعض بيشترط إنه لابد طالما إن في قصر يبقى فيه إيه؟ جمع، أو جمع يبقى فيه إيه؟ قصر. لا، هذا منفصل. فيجوز الجمع في الحضر عند أعذار، منها المرض، منها حضور مريض، منها التهيؤ للسفر، إلى غيرها من الأشياء التي يجوز فيها الجمع، فهو منفصل عن القصر. ويجوز في السفر الجمع والقصر كما قلنا بهذه الطريقة تقديما أو حسب الحالة وحسب المحصلة التي تقتضي إما التأخير وإما التقديم. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عنزة اللي هي إيه بقى؟ عصا ولها في النهاية زق. ورجل من بني عنزة كان لما سمع هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين يدي عنزة فقال يا بني عنزة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتنا، هو افتكر بأنه عنده قبلة واتجاه القبيلة بتاعتهم، فصلوا إلى قبيلتكم إلى عنزة. طبعا ده رجل أعرابي بدوي فأخطأ المعنى. فالمقصود بالعنزة هنا هي عصا لها قوس من أعلى، عارفين العكاز زي العكاز. رواه مسلم والنسائي. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، والمقصود بالمج هنا أن يملأ فمه ماء ثم يسكبه في هذا الإناء، ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وده برضو قلنا دليل على على جزء التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، يعني صلى الله عليه وسلم جمع في فمه ماء ثم مجه أي سكبه في وجه محمود بن الربيع. وليس بمعنى هذا أنه مثلا يعني يفزعه أو يزعجه، لا، ولكن هذا على سبيل التقريب والمداعبة. ولذلك نرى اليهود يعني أصلوا عند المسلمين قواعد عجيبة جدا فيها مخالفة السنة. ولذلك إخواننا ينبغي أن احنا نزيل هذا عند العوام. يعني مثلا واحد حصل الواحد ضحك على واحد يقول له هو أنا مختوم على، طب هذا من الذي مختوم على، من هو الذي عنده ختم على القفا؟ يعني بمعنى هذا سخرية، هذا كفر والعياذ بالله من عقل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مج رش في وش واحد ماء يقول لك رش المية عداوة، طب من الذي رش؟ كل هذا مصيبة كبيرة جدا وقعت عند المسلمين. وصلنا في سنة 66 و65 يسموا النعال بأسماء زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين زنوبة وخدوجة وعيوشة، هذه سخرية بأصل الإسلام. وتلاقي إلى الآن مسلم غبي يقول هذا، يقول لك أصل أنا اشتريت لي مش عارف الخدوجة الصفلاج كذا الكلام. طبعا ينبغي نحن نزيل هذه الأثار السيئة التي وقعت بين المسلمين وأدت إلى أنهم يسبون نبيهم دون أن يشعر، بل بأبشع أنواع السب والعياذ بالله. قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، يعني أخذ الماء وداعبه ومزحه وسكبه رش في وجهه. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، أي على فضل وضوئه، فدل هذا على جواز استعمال فضل وضوء الناس. باب. قال البخاري رحمه الله تعالى باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قوله حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد، من هو الجعد؟ ابن عبد الرحمن ابن أوس الكندي. قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، مسح رأسه ودعا له. وهذا جائز لكل إنسان أنه يعني يدعو للمريض ويضع يده على موطن الوجع، وهذا من السنة. أما التبرك فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذا على سبيل إيه هنا؟ التبرك. كذلك بالنسبة لتحنيك المولود، هذه برضو من الأمور التي انتشرت كثيرا، إن أول ما يتولد المولود يحنك، رغم أن التحنيك أيضا سنة، ولكن فيه إيه؟ تبرك بأثر فم النبي صلى الله عليه وسلم، الريق بتاعه، لكن ليس أي أحد يجوز له هذا الأمر فعله على سبيل إيه؟ التبرك بأي إنسان كان ما كان. وهذه الأمور التي موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقف، لا تتعدى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرين يعذبان، فوضع يعني أتى بعسيب، عسيب اللي هو إيه بقى؟ نخل جريد، عسيب أخضر، فشقه إلى نصفين، وضع على قبر كل واحد منهما شيء، قال: عسى أن يخفف. برضو فيها تبرك، لكن خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لابد أن احنا نقف ونفهم فقه التبرك المشروع والتبرك الممنوع الذي يؤدي إلى إيه؟ إلى الشرك والعياذ بالله. ودي مسألة طبعا من المسائل الحساسة جدا. قال: ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري، قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. هو كان أقرب إلى القلب، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الكتفين، لكن كان أقرب إلى الجهة الإيه؟ اليسار، أي قريب من القلب، وهو مثل زر الحجلة، الحجلة تطير كالحمامة، نتوء بارز، بارز هكذا كالبيضة، وموجود في الخلف. وورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ظهري كما يرى من أمامي، دليل على أنه قد ربما يرى من هذا. سلم كان لا يلتفت قط، وكان يقول لهم: استقيموا فإني أراكم من وراء ظهري، فكان يرى من أمام كما يرى من الإيه؟ من الخلف. صلى الله عليه وسلم، ودي أيضا خصوصية، لأن بعض الأئمة يقول لهم إيه مرة أهل صالب يقول لهم: استووا واستقيموا فإني أراكم من وراء ظهري، أنت وأنت نبي هو لم، فطبعا هذا الكلام لا يجوز، فلابد إنزال الأمر إيه؟ منازل. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب من مضمض واستنشق من غرفة إيه؟ واحدة. وقلنا هذا هو السنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، لم يثبت أن فصل إيه؟ يعني الغالب الآن يروح مضمض ويروح واخد مية، طبعا لأنه غالبا مش هيكفيه، ولذلك هنا يتبين فضل السني المتمرس المتتبع للسنة على الحريص عليه في أنه يضبط المسألة، يضبط الجزء الذي يعطيه للفم والجزء الذي يعطيه للأنف، يستنشقه ثم يستنثره. وكما قلنا طبعا دي سنة، لكن طبعا السنة أولى بإيه؟ بالاتباع. قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما. يبقى هنا أفرغ يعني أمال الإناء ثم أخذ منه، فغسل يدي، فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة. يبقى إيه؟ لا يفصل بين كل مرة ومرة، يأخذ هكذا كف، والطريقة كالآتي: أنا بمسك في يدي اليمنى هكذا وأخذ جزء ثم أتمضمض. وبعض الإخوة براهم للأسف الشديد لما بيتوضوا بيعمل كده، بيحط الماء بين شفايفه، لا، لابد ان الماء تمج وتلج الماء في فمك، تلوكه، تمضمض مضمضة، بحيث لو في اي فضلات في الفم هتروح ايه اسكبه هكذا، والجزء الباقي اخذه هكذا واتنشق. عارفين النشق؟ اتنشق بمزاج، لان الاستنشاق عبادة. تخيل بقى جماعة بتوع الكيف اللي بيحط النشوق بيعملوا ازاي، يعملوا ازاي، بيتنشق كده بمزاج. فانت الماء لابد انك انت تستنشق، يدخل كده في الانف وما تخافش، وتشد وروح مطلع وتروح منزل باستنثار بشد. والاستنشاق والاستنثار واجب، لذلك دائما في حديث نجد ايه الاستنثار اكثر، لان الاستنثار الا بعد استنشاق، الا اذا كان في حاجه جوه بعد حاجه ثانيه، فتروح مستنشق الماء هكذا الجزء الباقي وهكذا، ثم تاتي بالمره الثانيه الجرعه الثانيه هكذا اليمنى، تتمضمض بجزء وتمجه، ثم الجزء الباقي في اليد وتستنشق ايه به، ثم تستنثر. اما الفصل بينهما ليس من السنه، لكن لو راينا شخص نعلمه السنه لو ما تعلم خلاص انتهى المشكله. قال: من كف واحده، ففعل ذلك ثلاثه، فغسل يديه الى المرفقين مرتين، ومسح براسه ما اقبل وما ادبر، وغسل رجليه الى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما اركز على الاخوه ان الوضوء من اجل العبادات واعظم القربات الى الله عز وجل. لو عرفنا قدر ونعمه هذا الوضوء ما احدث عبد حدث الا واسرع بالوضوء. يعني يكفي انك تسمع قول الله عز وجل: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم راى بلال في رؤيا، ورؤيا الانبياء حق، راه في الجنه وسمع خشفا عليه، فقال: يا بلال، ما لي سمعت دفا او خشفا عليك البارحه في الجنه، فاخبرني بارجع عمل. ايه العله التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرى بلالا في الجنه يطأ ويسمع صوت قدميه في الجنه؟ فقال رسول الله: ليس الا اني ما احدثت حدثا الا توضأت، ما من حدث يحدث بسرعه الا يتوضأ، وصليت بهذا الوضوء ركعتين. ولذلك دائما الانسان لما يحاول دائما يكون نفسه على طهاره مستمر، طبعا لو حتى لو مريض، لو فيه ما فيه، فيكون هذا افضل على سبيل التعبد والتقرب الى الله عز وجل، عز النداء ان هذا الطهاره علاقه خاصه بين العبد وبين الرب. يعني ممكن نشوف الناس كلها بتصلي، لكن هل ممكن ارى الناس اللي بتوضا؟ صعب. إذن دي علاقه خاصه يعني بين العبد وبين رب، وكلما خفي العمل كلما كان اعظم في القدر عند الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الراس مره. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه قال: شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. قوله باب مسح الرأس مرة واحدة، يبقى الأصل في الرأس إيه؟ مرة، لا يزيد على مرة. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، من هو؟ قال: حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هو الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بالفتح الماء، والوضوء بالضم الفعل، ويجوز الاثنين مع بعض. ودايما أعظم نعمة في اللغة إن اللغة أي حاجة سهلة فيها خدها، أي خلاف ماشي فيه. يعني ممكن أقول أبا فلان، أبو فلان، أبي فلان، مش مشكلة. يعني دايما الأمر اللي فيه إيه خلاف خده. وقالوا أبا تصلح للكل، أبا تصلح لأبو وأبي. فدايما أي أمر في اللغة فيه سهولة اعمل به وما فيش مشكلة. طبعا ده خلاف الإيه؟ أحكام الشريعة. قال فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. كفأ يعني إيه؟ أمال وسكب منه. ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة. والسنة هنا عدم الوضع أو وضع اليد في الإناء إلا بعد غسلها ثلاثة، وهذا من السنة. فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى آخر الحديث. قال وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. يبقى الشاهد هنا أن الأصل في مسح الرأس أن يكون إيه؟ مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر. والحديث رواه الجماعة كما مر. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قوله باب وضوء الرجل مع امرأته، يعني يتوضأان من إناء واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا، لأن في خلاف بين العلماء بفضل الوضوء. فضل الوضوء له بقايا الماء من هذا أو من هذه. وهذه المسألة فيها معترك وخلاف عظيم جدا، وأمور يحار فيها العقل، حتى أن الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله يقول وهذا من عجيب المسائل، إن استقر الجمهور على جواز الوضوء بفضل طهور الرجل ولا يجوز بفضل طهور المرأة. وده الاستقرار اللي وصلوا إليه، رغم أن هذا من شوارد المسائل، والنصوص كلها تساعد وتقول إن الكلام على فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل والجواز في الاثنين. ولذلك نرى البخاري هنا يعني حسم المسألة، البخاري حسم المسألة بالنسبة له هو، قال يجوز الوضوء بفضل الرجل وفضل المرأة، لكن الجمهور على خلافها. الجمهور يقولون لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وعللوا بهذا علل كثيرة جدا، وهي علل يعني لا تستنهض إلى يعني قوة الأحاديث والأدلة إلى آخره. الشيخ صالح آخر ما وصل إليه عدم الجواز، جواز الطهارة بفضل طهور المرأة، يعني ما لا إلى قول الجمهور. لكن هنا البخاري نرى أنه يعني بيّن أن الأمر في هذا يعني الدليل أصوب وأولى وأعلى، وما في حجة قاطعة تمنع من الوضوء بفضل طهور المرأة أو فضل طهور الرجل أو كلاهما سوية. قال وتوضأ عمر بالحميم، الحميم هو الماء الإيه؟ الماء الساخن، ومن بيت نصراني. فإذا جاز الوضوء بماء عند نصرانية فالمسلمة إيه؟ شوف الفقه بتاع البخاري أولى، ده يجوز ان ده فضل النصرانية كلها نجاسة، لان اللي عللوا الجمهور علل العلة دي بايه؟ قالوا بان المرأة قد تكون حائض او قد تكون جنب، او ان بعض النساء لا تحرزن من النجاسات، او كل علل، كل هذه العلل ساق الحافظ بن حجر، ولكنها علل يعني واهية، ما تستندش ان احنا نأتي بحكم شرعي قائم بذاته ونقول بانه لا يحل او لا يجوز الوضوء بفضل ما. طبعا الشيخ صالح بن ثمين وقف عند جزئية، قال إذا خلت به، يعني الجزئية اللي هي محرمة اللي قال الشيخ بن ثمين واللي هي عند الحنابلة أصل من الأصول، وماء خلت به المرأة، يعني حتى لو معها عيل صغير وشاف المية يبقى الماء يصلح للطهارة، لكن أفلت عن نفسها مكان، وتوضأت، عندهم لا يجوز للرجل أن يستعمل حتى لو حلفت له على إيه، فالباب أغلق. لكن هذا طبعا كما قلنا الأدلة بتخالف يعني هذا الكلام. قال ومن بيت نصراني، أي توضأ من بيت نصراني، والنصراني طبعا النصارى يعني أنجس الأنجاس والعياذ بالله، يمكن أنجس من اليهود. اليهود بما عندهم بعض التحرز شوية، لكن النصارى لا يتحرزون من النجاسات، ورغم ذلك توضأ عمر من بيت نصراني، فالمسلمة أولى وأفضل وأعلى وأجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التميسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعا، يعني يتوضؤوا جميعا، يعني مثلا كلهم مع بعضهم في مكان واحد، لا طبعا، المقصود بأن الرجل مع محارم من النساء والمرأة مع محارمها من، لأن دعاة السفور يقول لك شوفوا عندنا حديث وفي البخاري إن الرجال بيختلطوا مع بعض في الوضوء، بيختلطوا في الشغل وفي الشوارع وفي ويبدأوا طبعا هذا جهل. فالمقصود هنا أنهم يتوضؤون مع محارمهم جميعا، لأن العلة هنا خاص بحكم شرعي بدون التحرز الرجل من المرأة والمرأة من الإيه من الرجل. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ونقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.